يسأل عن تفسير قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. هذه الآية ذكر العلماء التفسير أنها نزلت في من جلس بين أظهر المشركين ولم يهاجر من دون عذر، فإنه قد ارتكب إثما عظيما في إجماع المسلمين كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله وغيره. فالملكة تقول لهم: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ يعني لماذا لم تهاجروا تتركوا بلاد الشرك؟ وهذه البلاد التي لا يظهر فيها الإنسان دينه ولا يستطيع أن يظهر دينه، فهذا لا يجوز له اللقاء بينهم، بل يجب عليه أن يهاجر إلا إذا كان عاجزا لكونه لا يهتدي السبيل وليس عنده نفقة بما يدل على الطريق. هذا معلق بقوله سبحانه: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون السبيل، لا يستطيعون حيلة لعدم النفقة ولا يهتدون السبيل لعدم دلالة الطريق لو خرجوا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا رحيما. هؤلاء هم الذين جلسوا في بلاد الشرك ولم يهاجروا مع القدرة، الله توعدهم بجهنم إن شاء الله. نعم. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.